وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في درس الأمس الكلام على بعض المصنفات فيما يتعلق بعلم الرجال، وهذا المصنف الذي مر معنا بالأمس هو ما يتعلق بتاريخ بغداد أو بتاريخ مدينة المدينة الذي سماها أبو جعفر المنصور مدينة المدورة أو مدينة ماذا؟ السلام. ومر معنا ملخص ما يتعلق بهذا الكتاب، والمهم في هذا الكتاب الذي يعنينا هو ما يتعلق بتراجم الرواة. تراجم الرواة فهو ترجم لرواه محدودين، ترجم لرواه ماذا؟ محدودين مروا بهذه المدينة أو نزلوا فيها أو من المستوطنين فيها أو من خارج منها، وهو ممن ينسب إليها وما زال ينسب إليها. فهؤلاء هم الذين ترجم لهم الخطيب البغدادي عليه رحمة الله، وغير ذلك من التراجم لا تجدها في هذا ماذا؟ الكتاب، لا تجدها في هذا الكتاب. وفي ثنايا الكتاب ذكر أشياء، لكن المهم الذي يعنينا فيما يتعلق بهذا الكتاب هو ما يتعلق بالتراجم، ما يتعلق بتراجم الرواة حينما يدرس الإنسان إسنادا، فقد يقف على ترجمة ويقال أن هذا الراوي يعني بغدادي، أو أن هذا الراوي من مدينة ماذا؟ السلام أو المدينة المدورة، فيرجع إلى كلام الخطيب عليه رحمة الله في هذا الكتاب، ويجد ترجمة الراوي مستوفى، يجد ترجمة الراوي مستوفى. وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل معنا كتاب آخر من كتب التراجم، معنا كتاب آخر من كتب ماذا؟ التراجم، وهي كتب موسعة هذه، يعني توسعت قليلا. يعني أنت لما تنظر لتعجيل المنفعة، الميزان مع اللسان مع ما جعل عليه من ديل، ترى ما يتعدى ما يتعلق مسائل ماذا؟ التواريخ، ما يتعلق الشعراء الأدباء إلى غير ذلك، وإنما فيما يتعلق بالرجال خاصة، إما الثقات وإما الضعفاء مع الثقات، وإما الضعفاء وإما ماذا؟ الضعفاء. أما هذه الكتب فهي كتب ماذا؟ التواريخ، كتب ماذا؟ التواريخ. وتوجد في أثنائها تراجم، توجد في أثناء هذه الكتب ماذا؟ التراجم لبعض الرواة المختصين ببلد معين، كما قلنا فيما يتعلق بتاريخ بغداد خاص بأهل بغداد، وتاريخ دمشق الذي سيأتي معنا بإذن الله عز وجل تعلق برواة بهذه المدينة، رواة بهذه ماذا؟ المدينة. والمؤلفات في المدن والبلدان كثير جدا، لكن هذه من أشهرها، هذه من أشهرها. فتاريخ ماذا؟ دمشق، أو يسمى بتاريخ مدينة دمشق، هذا هو التاريخ، كتاب تاريخ ابن عساكر الذي ألفه أبو القاسم علي بن الحسن ابن عساكر. وعساكر هذه أسرة وعائلة معروفة بالعلم، يعني الأكثر منهم يعني يتعلق أنهم من الفقهاء، من المحدثين، من المؤرخين، فهي عائلة علم وأسرة ماذا؟ علم. فأبو القاسم هذا علي بن الحسن بن عساكر ألف هذا الكتاب، حتى قال بعض العلماء لو أعطى الإنسان عمره لهذا الكتاب ما استطاع أن يخرج مثل هذا الكتاب. فهي بركة، هي بركة كيف ألف هذا الرجل هذا ماذا؟ الكتاب في 80 مجلدا، في 80 مجلدا، يعني تفنى دونه الأعمار، كتاب تفنى دونه ماذا؟ الأعمار. حتى أنه في آخر أمره يعني عزم على أنه لا يواصل في خدمة هذا الكتاب، فأرسل إليه والي المكان، ولماذا المكان البلد، على أنه يستمر ماذا في إكمال الكتاب، في إكمال ماذا الكتاب، فأكمل الكتاب مع ولده ونقح ماذا ولده، ثم قرأه ولده ماذا عليه، فزاد فيه وأنقص، فزاد فيه ماذا وأنقص، فخرج في هذه الأجزاء نحو 80 جزءا أو نحو 80 مجلدا، نحو 80 مجلدا. فالكتاب ما يتعلق بالتراجم خاصة، تراجم ماذا؟ الرواة. الكتاب فيه حديث وفيه لغة وفيه تاريخ وفيه أخبار الناس، يعني اشتمل على هذه المعاني. حتى قال بعض العلماء تستطيع أن تخرج ماذا مؤلفا خاصا من هذا الكتاب، تخرج ماذا مؤلف خاص. إذا أردت أن تتكلم في اللغة قد تستخرج كتاب كامل فيما يتعلق باللغة من هذا الكتاب، من هذا ماذا الكتاب. وهكذا فيما يتعلق بالحكايات وأخبار الناس، ما يتعلق بالحديث، ما يتعلق بالتواريخ. فهو كتب عليه رحمة الله عند مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمنه، ترجم للرواة من حين البعثة إلى زمنه، من حين البعثة إلى زمنه ترجم للرواة، ما بعد زمنه ما ترجم له، ما بعد زمنه ما ترجم لهم، فلا تبحث عنهم في هذا الكتاب، وإنما تبحث من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل البعثة إلى زمنه لأناس من أهل هذه البلاد، لأناس من أهل هذه ماذا البلاد. تريد تتحدث عن أهل اللغة أو عن أهل الشعر أو التواريخ أو يعني ما يتعلق بالحديث، تتعلق بهذا البلد، تتعلق بهذا البلد، فهو ترجم لمن مر بهذا البلد أو علم أو تعلم فيها أو كان من سكان أهلها. فهو على منوال تاريخ بغداد، على منوال تاريخ ماذا بغداد، مش لكنه توسع قليلا، لكنه توسع ماذا قليلا، وإلا فهو على نفس ترتيب تاريخ الخطيب البغدادي، على نفس ترتيب تاريخ الخطيب البغدادي عليه رحمة الله. إذن موضوع هذا الكتاب هو ما يتعلق هذا الأمر، التراجم، ما يتعلق بالتاريخ والتراجم، تاريخ والتراجم، وتتفرع عنها كما قلنا ما يتعلق بالكلام على الحديث، اللغة، التاريخ، أخبار الناس، تتفرع هذه التفريعات عن هذا ماذا الكتاب. وهذا الكتاب اعتنى بتاريخ يعني ماذا بالتاريخ العربي الإسلامي، بخلاف تاريخ الطبري عليه رحمة الله، اعتنى بالتاريخ الفارسي، يعني ما يتعلق بأخبار فارس. تاريخ الطبري مملوء في هذا، مملوء، وكأنه تخصص فيه، وكأنه تخصص ماذا فيه، بخلاف تاريخ دمشق لابن عساكر رحمه الله تعالى، تحدث عما يتعلق بالإسلام والعرب، عما يتعلق بالإسلام وما يتعلق به العرب، فهو خاص بهذا الجانب من زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن حين البعثة إلى زمنه، تكلم في موضوعين ما يتعلق بالإسلام وما يتعلق بالعرب، بخلاف تاريخ الطبري يقولون هو غني بتاريخ الفرس، غني بتاريخ ماذا الفرس وما جرى فيها وما حصل فيها إلى آخره، ومؤلف كما قلنا من 80 جزءا، أي من 80 مجلدا، في طبعات من 80 مجلدا، وهذه مرتبة أيضا، هذه أيضا المجلدات ماذا مرتبة ترتيبا ماذا إجماليا، يعني جعل الجزء الأول والجزء الثاني، أي المجلد الأول والمجلد الثاني فيما يتعلق بفضائل الشام، وأكثر الفضائل الذي وردت هي فضائل الشام، بعدها اليمن، أكثر الفضائل هي في الشام، وبعدها فضائل اليمن، وبعدها فيما يتعلق بفضائل اليمن، أي في الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل جزئين، أي المجلد الأول والمجلد الثاني فيما يتعلق بذكر فضائل ماذا الشام، وجعل الجزء الثالث والرابع في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الجزء الخامس، وهكذا يعني الجزء الخامس إلى الخامس ماذا والستين فيما يتعلق بأعلام الرجال، ما يتعلق بأعلام ماذا الرجال، أي ما يتعلق بالأسماء، ما يتعلق بأسماء الرجال مترجم لهم، الذي كما قلنا إن مر في دمشق أو نزل فيها أو علم أو تعلم فيها أو كان من أهلها ترجم لهم في هذا المجلد، وهو الجزء الخامس إلى الخامس ماذا والستين إلى الخامس والستين، كل هذا فيما يتعلق بأعلام الرجال، تراجم، هذه الأجزاء كلها فيما يتعلق بالتراجم، والجزء السادس والستين إلى الثامن والستين فيما يتعلق بالكنى، ما يتعلق بالكنى، والمقصود أي من اشتهر ماذا بكنيته عن اسمه، من اشتهر ماذا بكنيته عن اسمه فهو في هذه الأجزاء، الجزء السادس والستين إلى الثامن والستين، أي في مجلدين، أما ما قبله فهو كثير، الجزء الخامس إلى الخامس والستين، جزء الخامس إلى الخامس والستين كل هذه تراجم، يعني بمعنى إذا أردت أن تبحث عن ترجمة تأخذ هذه الأجزاء، ما تبحث في أول كتاب وفي آخر الكتاب تخبط، إذا أردت أن تبحث عن راوي وهو عن يعني ماذا يعني علم وله ماذا اسم فتبحث عنه في هذه الأجزاء، فتأتي تأخذ هذه الأجزاء من الجزء الخامس إلى 65، وهي مرتبة على حروف المعجم. مرتبة على حروف ماذا؟ مرتبة على حروف المعجم، كما سيأتي ذكر هذه ماذا المسألة. فهذا الترتيب طيب، حيث أن الإنسان إذا أراد الكنى يأتي إلى هذا الأجزاء، أراد الأسماء يأتي إلى هذا الأسماء، يأتي يريد سيرة مختصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ المجلدات الأولى، يريد ذكر فضائل الشام الأحاديث، يعني سبحان الله كما قلنا أنهم ألفوا مؤلفات، يعني الذي يريد يؤلف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ مجلد سيرة كاملة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد أن يعني يقف على الأحاديث في فضائل الشام فكفاك ابن عساكر مؤنة. ولهذا كما قلنا أخرجوا من هذا الكتاب مؤلفات، أخرجوا من هذا الكتاب مؤلفات، هذا في فضائل الشام، هذا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا في باقي ما يحتاج إليه الإنسان في اللغة والتاريخ والحديث وما يتعلق بأخبار الناس إلى آخره. وهي يسوقها بالأسانيد، هذه يسوقها ماذا؟ بالأسانيد. ثم بعد ذلك يعني الجزء 66 إلى 68، أي نحو المجلدين فيما يتعلق بالكنى، أي كنى الرجال، يعني ما يتعلق كنى. والمقصود من اشتهر ماذا بكنيته لا باسمه، من اشتهر ماذا بالكنية لا باسمه فمترجم له في هذا الأجزاء، مترجم له في هذه الأجزاء. والجزء 69 إلى 70 فيما يتعلق بالنساء، ما يتعلق بالنساء أي بدءا بالأسماء، ما يتعلق بالنساء بدءا بالأسماء. والجزء 71 إلى 74 من سقط، يعني ماذا فيما يتعلق بالنساء. من الجزء 75 إلى 80 هذه فهارس، هذه ماذا فهارس. من الجزء 75 إلى 80 هذه فهارس، أي في الطبعات الجديدة هذه، وترجم يعني لكل الخلفاء ماذا الراشدين. يعني الآن يعني لما ذكر يعني عند مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ما يتعلق بسيرة عليه السلام، ثم ذكر ما يتعلق بتراجم الصحابة بدءا بالخلفاء الراشدين، بدءا بالخلفاء الراشدين، فترجم لكل خليفة راشد من يعني الخلفاء الراشدين في مجلد. وهكذا أيضا منهجه فيما يتعلق بالكتاب، نهجه الذي نهج ماذا في كتابه، سلك منهج المحدثين، يذكر الأخبار بالأسانيد. منهج المحدثين ما هم مثل يعني كغيرهم ماذا المحدثين، عادة المحدثين أنه إذا أراد أن يذكر حكاية ساقها بالسند، فهو ينهج هذا المنهج، فسلك منهج المحدثين حينما يذكر خبرا قد يكون صحيح وقد يكون ضعيف، لكن طريقته طريقة المحدثين أن يسوق بالإسناد، حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى آخره. وهكذا ذكر من دخل دمشق ونزل بها من الصحابة والتابعين والعلماء والأمراء الأفاضل وغيرهم، يعني كل من مر بها سكنها تعلم أو علم ماذا فيها أو كان من سكانها فترجم لهم، ولكن للمشاهير ما هو لكل أحد، يعني من الشارع يأخذ إنسان في ترجمة، لا المقصود بالمشاهير كما جرى مع الخطيب رحمه الله تعالى في تاريخه. ويسوق الأحاديث والأقوال بالأسانيد جرحا وتعديل، يعني لما يأتي يترجم لشخص، لما يأتي يترجم ماذا لشخص جرحا أو تعديلا، إذا ذكر فيه الجرح والتعديل ساقه بالإسناد، من جرحه ومن عدله، من جرحه ومن عدل هذا ماذا الراوي. ثم بعد ذلك يعني رتبه على حروف المعجم، نفس الخطيب رتبه على حروف ماذا المعجم، ولكنه قدم اسم أحمد، وهذا الاسم الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم أو من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أحمد، تبركا بالبداءة باسم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يراعي فيما يتعلق بترتيب الحروف الأب وكذلك ماذا الجد بالحرف الأول ثم الحرف الثاني، يراعي هذا الأمر عندما يترجم لي الراوي، فهو قدم أحمد على غيره لكن مع مراعاة اسم الأب والأجداد، اسم الأب ماذا والأجداد يراعي فيما يتعلق بالحروف. وبعضهم قد لا يعرف باسمه ولكن يعرف ماذا بالكنية، فيترجم لهم في باب الكنى، يترجم لهم في باب ماذا الكنى. وهكذا من عرف ماذا نسبته دون اسمه وكنيته، يعني لم يشهر لا بالاسم ولا بالكنية أو لم يعرف بالخالص ولكن يعرف ماذا بالنسبة، أي بمعنى ابن فلان ابنة فلان إلى آخره. ثم ذكر النساء والإماء، ذكر في آخر كتابه النساء والإماء، والمقصود المشاهير، يعني المقصود المشاهير، ما كل الإماء ولا كل ماذا النساء، ولا كل ماذا النساء. وهذا التأليف ألف عليه رحمة الله في 24 سنة، 24 سنة وهو يؤلف هذا الكتاب، حتى لما وقف عليه كما قلنا بعض العلماء قال هذا يحتاج عمر كامل، كيف ألف في 24؟ يستغربون كيف ألف في 24 سنة، هذا يستغرب، لأنه الآن يسوق حكايات بالأسانيد ويناقش وأقوال، الأمر ما هو بالسهل يعني، الأمر ما هو بالسهل. بعضهم ربما يؤلف رسالة صغيرة كم يبقى فيها 7-8 سنوات 9 سنوات أخرج هذه الرسالة الصغيرة، هذا ألف 80 مجلدا، ألف 80 مجلدا بالأسانيد والحكايات وتوثيق الأخبار ومن نزل ومن خرج ومن وما حال هذا الرجل وأشعار واستدلالات وأشياء، سبحان الله بركة. فهذا الكتاب مؤلف في 24 سنة، في 24 ماذا؟ سنة. ثم بعد ذلك جاء من ذيل على هذا الكتاب، من ذيل على هذا الكتاب ومن اختصر هذا ماذا؟ الكتاب. فما الفرق بين الذيل وبين المختصر؟ إيش الفرق بين الذيل وبين المختصر؟ الذيل إيش؟ أيوة يستدرك عليه، يعني أناس من المحدثين من المشاهير من أهل دمشق يعني ما ترجمت لهم، والاختصار يحذف كثير من الحكايات من أشياء وكذا، في اختصار الكتاب في 80 مجلدا يخرج مثلا في 20 مجلدا، حذف كثير من الأشياء الذي قد يرى أنه لا يحتاج ماذا إليها. وأحسن هذه المختصرات يقول المختصر ابن بدران الحملي، من أحسن المختصرات لتاريخ ماذا دمشق هو اختصار ابن بدران الحملي، فقد اختصر هذا ماذا الكتاب. الذهبي له اختصار، العيني له اختصار، أبو شام له اختصار، ابن حجر له اختصار، مختصرات كثيرة لهذا الكتاب، المختصرات كثيرة لهذا الكتاب، لكن من أحسن المختصرات يقول المختصر ابن بدران الحنبلي، ابن بدران ماذا الحنبلي. وإلا في المختصرات لهذا الكتاب كثيرة جدا، مختصرات لهذا الكتاب كثيرة جدا. على كل هذا من المراجع، والذي هم طالب الحديث فيما يتعلق بالبحث فيما يتعلق بالبحث ماذا بتراجم ماذا الرواه، سواء كانوا من الرجال أو من النساء، أجزاء محدودة فيه، أجزاء محدودة في هذا ماذا الكتاب، فيأتي عليها فيخرج ترجمة الذي يبحث عنها، الذي يبحث عنها، بشرط أن يكون على شرطه المترجم له هذا، أن يكون على شرط يعني ابن عساكر رحمه الله تعالى، لأنه لم يترجم لغيرهما أي لغير أهل بلده، وأحيانا قد يكون سبحان الله. ولهذا يقولون المزي استفاد كثيرا من هذا الكتاب، المزي عليه رحمة الله في كثير من التراجم استفاد من هذا الكتاب، أخذ بالعشرات بالآلاف من هذا ماذا الكتاب، في من ترجم منهم ماذا ابن عساكر عليه رحمة الله، ابن عساكر ماذا عليه رحمة الله، فاستفاد منه ماذا المزي في كتابه تهذيب الكمال، في كتابه تهذيب الكمال فيما يتعلق بترجمة ماذا الرواة، ترجمة ماذا الرواة. وأكثر الرواة لو رجعت فيما يتعلق بالبحث عنهم هم سلاسل، يعني السلاسل للمتون، أكثرهم إما شامي وإما بغدادي، الأكثرهم هذا صرف، أكثر الرواة على هذا، أكثر وعلى مصريين اليمنيين بعضها كذا قليل جدا، لكن الأكثر فيما يتعلق بالرواة إما شامي وإما حجازي وإما بغدادي، في هذه المناطق أكثر الرواة يتعلق بهذا ماذا الأمر. فعندك مثل هذه المراجع الخاصة، هذه تعتبر من المراجع الخاصة إذا أراد الإنسان أن يبحث عن ترجمة من التراجم. لكن الخطيب البغدادي عليه رحمة الله هو أدق فيما يتعلق بالنقل وتحقيق الأقوال، الخطيب البغدادي أدق ابن عساكر رحمه الله تعالى فيما يتعلق بدقة النقل، وهكذا أيضا مناقشة الأقوال جرحا ماذا وتعديلا، في كتاب الخطيب مشهور جدا، حتى قال بعض الناس يعني لشهرة هذا الكتاب، وهو كتاب الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى شهرة قوية جدا، تمنى هذا الإنسان أن يذكر ماذا الخطيب البغدادي ولو في الكذابين، المهم يذكر في هذا الكتاب لشهرة هذا الكتاب، لشهرة هذه ماذا الكتاب. وذاك زمن علم، زمن علم، الناس كانوا هكذا يتباهون بهذه الأشياء، الناس الآن تتباهى بالمعار والسيارات والعمارات والعقارات والفن والتمثيل والكرة واللعب، كل هذا الناس تتباهى بهذه الأشياء، قليل من يتباهون بالعلم الآن، أولئك كانوا يتباهون، قد يكون عامي. يقولون كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى عنده درس بعد الجمعة بعد العصر أو بعد كذا في التفسير، كانت تغلق دمشق كامل فيحضرون هذا الدرس، شيخ الإسلام ينثر من الفوائد، فيدرس في التفسير ربما. وهكذا ذكروا ابن الجوزي أنه في جانب الوعظ تغلق الحوانيت في بغداد. إذا وعظ ابن الجوزي كان وعظ كبير مؤثر جدا، إذا وعظ تغلقت بغداد تماما، الحوانيت والدكاكين والمحلات يستمعون. الآن ما عاد في هذا، ذاك الزمن ذهب له. فكانوا يتفاخرون مثل هذه الأشياء، يتفاخرون مثل هذه ماذا الأشياء، وهي ما يتعلق بالتواريخ بالتراجم أما الآن فذهب حصل هذا الله المستعان. فهذا تاريخ دمشق، هذا تاريخ دمشق بارك الله فيكم. بقيت عندنا أشياء لا بد نمر عليها، تعرفون بعض الأشياء مهمة مثل التواريخ البخاري الكبير والأوسط والصغير، وبعضهم يجعلها اثنين فقط. معاجم الطبراني أيضا مهمة لا بد نمر عليها، هكذا فيما يتعلق تلخيص الحبير، ويتعلق كذلك يعني كتاب ابن الملقن البدر المنير مهم جدا، نصب الراية للزيعي، هذه كتب مهمة جدا لابد نتعرف ماذا عليها قبل أن نأتي لما يتعلق بتطبيق الإسناد، ما يتعلق بتطبيقات الأسانيد. نمر على هذه الكتب المفيدة لأن كتب ماذا مشهورة، وهي مراجع مشهورة فيما يتعلق بالرجوع عند البحث، ما يتعلق بالرجوع عند البحث. بارك الله فيك جزاك الله. عند السؤال والله شيء عندك يا أبو أحمد، إذا قال لك إنسان ابحث لي عن الراوي من النساء في تاريخ دمشق، تأخذ الجزء الأول ولا الجزء الأخير ولا الجزء أي جزء تأخذ؟ لا خلينا فيما يتعلق بالكنى، كنى الرجال، إلى أي جزء عندك الآن؟ تدخل المكتبة نحو 80 مجلد، أنت تريد كنية شخص اشتهر ماذا بها وهو من سكان دمشق، فتريد تنظر في ترجمته إيش حاله، وينقل بالأسناد عن هؤلاء الذين ترجمونه، أين ترجع؟ ها؟ في آخر المجلدات؟ الله المستعان، آخر المجلدات النساء والإماء المشهورات، ما استجد هناك إلا النساء والإماء، تريد أما؟ عندك يا سيد أين ترجع؟ نحوها. طيب يكون الإنسان عنده هذا المخطط قبل ما تدخل المكتبة، تريد تبحث عن ترجمة، تنظر هذا البرنامج اللي عندك، تقول مجلد كذا إلى كذا هذه كنى، تأخذه مباشرة بدل أن تسرد المجلدات، تنزل بعضهم ينزل لك المكتبة كلها، إيش تبحث؟ يقول لك عن كنية فلان، أخي ما كل هذه المجلدات تبحث فيها، هذا المجلد خذه، استقد الترجمة مباشرة، دمشقي قال أيوه خذ هذا على طول، قلب يقول الراوي. طيب إذا كان الراوي جاء بعد ابن عساكر، تبحث عنه في تاريخ دمشق؟ الراوي هذا جاء بعد موت ابن عساكر وهو دمشقي، ما تبحث عنه ليش؟ ما ترجم لها، ما ترجم من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمنه، بعد زمنه خلاص أكله الله مسلّى أصلاً. بارك الله. طيب الله بارك الله.